هننتظر شوية، اثنين وربع ان شاء الله بالظبط، وهنبدأ مع بعض. دكتورة، ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ نعم يا حبيبي. هو احنا الميد ترم هيتضاف على الفاينل، فكده هيبقى عدد الأسئلة بتاعة الفاينل زي الترم الأول كده، يبقى الدرجات هتزيد على كل سؤال ولا ايه الدنيا؟ لا لا، الدرجات مش هتزيد على كل سؤال. تقسيمة، أنا هتكلم عن مادتي، أوكي؟ الامتحان الميد ترم والامتحان الأساسي الفاينل، الاتنين هيكونوا في نفس المكان وفي نفس الوقت، تمام؟ بس في ورقتين منفصلين. الورقة الأولى زي الترم الأول وش وظهر، هيكون اللي هو الفاينل بنفس توزيعة الدرجات بنفس عدد الأسئلة. هيكون في ورقة منفصلة هتكون أعمال سنة. لسه أنا ما قررتش الأسئلة شكلها هيكون إزاي في أعمال السنة، بس ممكن أخليها لكم كلها صح وغلط، وممكن أخلي نصها صح وغلط ونصها اختياري. وفي كل الحالتين أنا ممكن أجيب 15 سؤال أعمال سنة هيتقسم على درجتين، يبقى كل سؤال منهم درجتين ب 30 درجة، دي أعمال السنة. يبقى هجيب احتمال كبير جدا 15 سؤال، 15 سؤال ممكن 10 يكونوا صح وغلط، وممكن 5 يكونوا اختياري. أنا لسه مقررتش، بس يعني أديني بتكلم معاكم، 10 صح وغلط و5 اختياري، وهيكونوا كل درجة منهم أو كل سؤال هيكون في درجتين، تمام؟ يعني 30 درجة. والامتحان الفاينل الورقة وش وظهر بنفس توزيعة وعدد الأسئلة بتاعة الترم الأول بنفس الدرجة. طب يعني احنا كده مش هناخد، يعني ما ممكن كده الوقت انا بصراحة يعني الفاينل مع الميد تيرم. برضو احنا لسه يعني لسه ما اخدناش اوردر بالوقت هيكون ايه، يعني ممكن يكون نديكم نص ساعة بعد نص الوقت، يعني هو لسه ما جناش التقسيم هتكون ازاي، بس هو المعروف امتحان الفاينل 3 ساعات، تمام؟ ممكن النص ساعة تكون اوفر، وممكن احنا نراعيكم في الاسئلة. لو امتحان اعمال السنة داخل في الامتحان الفاينل فهنراعيكم في الاسئلة اكيد، ما تقلقيش. ليه؟ احنا مصلحتنا انتوا، يعني الهدف الاساسي ومصلحة اي دكتور، انا لو هتكلم عن نفسي انا مصلحتي هو انتوا، حتى لو بس انتوا بصراحة حاسين ان دكتورة الخبر المنهج يعني ده ده يعني صعب جدا علينا، يعني ازاي الفاينل مع الميد تيرم وفي نفس الوقت يعني، ما فلا ايه ده تخافيش يا يعني، حبيبي، فين كل انتوا مش قرار تبعينا خالص. كويس قوي. ما تخافيش يا حبيبي، كل قرار بيكون مدروس كويس قوي. ولو هو قالوا لنا قرار ان فعلا هيدخل من ضمن الامتحان الفاينل، فهنراعي في الاسئله وفي يعني هنبقى عارفين الطالب ممكن يجاوب السؤال ده في قد ايه وقت، فاهمه؟ بناخد المتوسط في اقل وقت واكتر وقت ممكن يستغرقه الطالب في كل السؤال وبالرعي. لو كان بقى منفصل يبقى هيكون نص ساعه بعد الامتحان، وبرضه لو عرفت اي حاجه هبلغكم عن طريق جروب الفا ان شاء الله. دكتورة، المتر ما يبقى كام سنة؟ الميد ترم يعني تقريبا انا لسه ما قررتش، بس تقريبا ممكن اعمله لكم 15 سؤال، 10 صح وغلط و5 اختياري، وكل سؤال منهم بدرجتين. دكتورة، يعني الامتحانات لحد امتى؟ الامتحانات اتحددت، وتقريبا احتمال كبير جدا تكون بعد اول اسبوع في 6 ان شاء الله. يا دكتور، طب ممكن تخفلنا من المادة شوية؟ الفكرة مش المادة سهلة وصعبة، انتوا شايفين المنهج دسم؟ انا الفكرة عارفة مش ان الفكرة في سهلة الوقت، ولا صعبة. بس احنا عندنا مواد تانية نفس عدد الفصول، بس الوقت عندنا 2 أسبوع بس، مش هنلحق نلم ده كله. هحاول معاكو، حاضر. انا على فكرة لسه خمس ساعات وافتح اهو. نعم، ساعات 2 وربع. حاضر يا حبيبي. لما انتوا بصوا، الناس تفضي نفسها لسبب بسيط جدا. انا ممكن بدل ما هديكوا محاضرة الساعة 4 ومحاضرة الساعة 2، انا ممكن ادمجكم في محاضرة واحدة على الساعة 1:30. موافقين خالص برضه. ماشي يا حبيبي. هنبدأ بقى وناخد الأسئلة في النهاية إن شاء الله. بصوا يا جماعة، احنا النهاردة هناخد، الناس ما تتخبص، تمام؟ هنبص مع بعض وهنقول، يعني انا كنت مقرره جوه دماغي قبل ما انتوا تكلموني ان انا هديكوا، احنا اخدنا الفصل الاول والثاني ده مفروغ منه، احنا اخدناه. الفصل الثالث هناخده النهارده، الفصل الرابع محجوز، كنا هناخد الفصل الخامس والسادس. يعني النهارده انا كنت هديكوا مجمل فصلين. بمعنى ايه؟ بمعنى انا زي ما قلت في الاول، الفصل الخامس والفصل السادس لما نوصل عندهم انتوا هتلاقوا ان الفصلين كلهم ما يعملوش نص فصل من الفصل الاساسي، يعني عدد الورق قليل جدا ومحدود يعني مش كتير. وبرضه هاخد ارائكم في النهايه، نخلص الفصل الثالث نقول ايه اللي مطلوب منكم فيه، ولما ندخل الفصل الخامس والسادس بعد ما نخلصهم هشوف ارائكم، هل انتوا شايفين الحاجه كتير عليكم ولا لا، وانا هكون منصفه معاكم، يعني انا لا هظلمكم ولا هكون يعني ايه، انتوا لا تظلموا نفسكم ولا تظلموا الدكتور، على اساس ان احنا مطلوب مننا الامتحان الامريكي ده بيكون صعب جدا، تاخد من بين السطور عدد اسئله هائل، يعني احنا 70 سؤال 30 سؤال ثاني يعني 100 سؤال، يعني بيطلعوا من المقرر في حاجه صعبه يعني. ف انا هكون معاكم النهارده الناس تاني الثالث والرابع والخامس والسادس، قلنا ان الفصل الرابع والخامس من الفصول المهمه كلهم مهمين، وبرضه هراجع معاكم المقرر والمقرر في اخر المحاضره. النهارده البلان بتاعتي او الخطه ان انت هدخل الفصل الاول والثاني احنا شرحناهم، انا هشرح معاكم الفصل او مش هشرح لان الوقت ضيق معانا، هقول لكم ايه المهم، كنت هقرر عليكم الفصل الثالث اللي هو الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب، وهحذف الرابع، وكنت هقرر عليكم الخامس والسادس. تعالوا مع بعض نمسك حاجة حاجة وفي النهاية ناخد الآراء بالإجماع إن شاء الله. أول حاجة عندنا في الفصل الثالث الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب، أنا عندي أول حاجة أنا مش من طبيعتي إن أنا بقرر النشأة، تمام؟ بس طالما النشأة فيها تواريخ وفيها موضع اسئله ممكن تكون موضع اسئله في الامتحان الامريكي، فانا شايفه ان نشاه الخدمه الاجتماعيه في مجال رعايه الشباب من الحاجات المهمه جدا ومن الحاجات اللي هي موضع اسئله، تمام؟ عندكم ثاني مرحله ثانيه سنه ثالثه سنه ثانيه عندنا اربع مراحل في صفحة 247 248 مهمة جدا، نركز كويس قوي على التواريخ المكتوبة فيها. أنا ممكن ما أجيبش من الشرح، ممكن أجيب أسئلة في البلان أو في الخطوط العريضة الموجودة عندكم في النشأة، الناس تركز كويس قوي على موضوع التواريخ الموجودة هي سنة ثانية. عندنا التعريف، التعريف أنا قلت إن التعريفات طالما ما فيهاش أرقام أو أسماء مؤلفين مش من اهتماماتي قوي في الامتحان الامريكي، مش من الاهتمامات للدرجة يعني، فانا سايبه لكم في تعريف الخدمة الاجتماعية، اختاروا اي تعريفين موجودين عندكم، اي تعريفين موجودين عندكم، الاول الثاني الثالث اي تعريفين موجودين اقراهم كويس قوي وافهم هو مكتوب فيهم ايه، تمام؟ يبقى التعريفات هتختار، اختار اي تعريفين، انا بكتب معاكم اهو علشان اعرف. هنيجي في الفلسفة، فلسفة الخدمة الاجتماعية أنا ما يهمنيش أول حاجة يعني إيه فلسفة، الكلام تعريف الفلسفة والكلام ده كله إحنا خدناه في سنة أولى في مقدمة في الخدمة الاجتماعية، فأنا عاوزة منكم 1 2 3 4 هشوف معاكم العناصر قد إيه، 5 عناصر مش كتير. يبقى عندنا الفلسفة مقررة، فلسفة مقررة، تمام؟ عندنا اهداف الخدمه الاجتماعيه في مجال رعايه الشباب، انا هبص معاكم وهشوف لو كتيره انا هحدد لكم جزء منها، تمام؟ اوكي. عندنا المؤلف في الكتاب في الاول في اهداف الخدمه الاجتماعيه في مجال رعايه الشباب عامل لنا في الاول نظام بوينت اللي هي نقاط، وبعدين كاتب لنا ايه، وبعدين كاتب اللي هي تعريف الجنرال اللي كلنا عارفينه، اهداف رقائيه علاجيه انمائيه والكلام ده كله. طيب ايه المطلوب مننا يا دكتور؟ انا المطلوب مننا التقسيمه الثانيه في الاهداف، التقسيمه الثانيه اللي هي اهداف رقائيه علاجيه، الناس تكتب معانا زي ما انا بكتب علاجيه ووقائيه. يا دكتور وده صفحه كام بالشرح؟ اه مطلوبين بالشرح لان هم موضع اسئله تاني. يبقى عندنا في الاهداف، الاهداف المؤلف عندكم في الكتاب كاتب حوالي 5 6 نقاط او 8 تقريبا، انا مش محتاجاهم، اللي مطلوب منكم اللي هي اهداف فوقائيه انمائيه علاجيه بالشرح بتاعهم الموجود عندكم، تمام؟ طب دكتور معلش العنصر اللي بعده، الناس معايا سنة تانية؟ ايوه دكتورة. لو سمحت دكتورة في طالبة فاتحة المايك مش سامعين مني حاجة. المتطلبات على فكرة انا ببص معاكم لان انا لسه جاية من بره على فكرة يعني، فالواحد يعني ايه المتطلبات انا مش كتير قوي عندكم، حوالي 4 متطلبات لو انا معرفية خاصة بالممارسة بالنظرية العامة. مش هنقراها بوينت على فكرة، ده مطلوبة منكم بالصراحة، لان ممكن انا اجيب جانب من الجوانب واخلف بقى او اعاكس الشرح بتاعها واقول لك صح ولا غلط، او ده يرجع للجوانب الخاصة بالتطبيقات المؤسسية او المجتمع وثقافته، فده موضوع اسئلة برضه. فالمتطلبات مطلوبة من دكتور. متطلبات انا هكتبها اهو، مطلوبة يا سنة تانية. العنصر اللي بعده ادوار الاخصائي الاجتماعي. تعال نبص هنا، المؤلف كاتبهم بوينت ولا كاتبهم اوكي؟ كاتبهم 11 عنصر بحلهم. الادوار اللي فوق يا سنة تانية، ثواني، هما كتيرة جدا، انا هحدد لكم انهم عناصر ماشي؟ يعني هما عندكم 11. تعال ناخد الادوار المهنية اول 6 نقاط عندكم. يبقى الادوار المهنية للاخصائي الاجتماعي هناخد اول 6 نقاط، اول 6 نقاط، وهراجع معاكم بعد بعد ما اخلص الفصل ده هراجع تاني ايه المطلوب منكم فيه، تمام؟ يبقى الادوار المهنيه للاخصائي الاجتماعي في مجال رعايه الشباب عندكم في صفحه 255 11 عنصر، مطلوب منكم اول 6 عناصر فقط. دور طرق مهنه الخدمه الاجتماعيه في مجال رعايه الشباب، دور طريق خدمه الفرد، دور خدمه الجماعه. انا ثواني بس خليكم معايا وانا هقول لكم ايه المطلوب منكم فيه. دور طريق تنظيم المجتمع، تمام. اي حاجه موجوده عندكم في الثلاث ادوار، في الثلاث ادوار دول، اي حاجه موجوده عندكم في هيئه بوينت نقاط مش صرف، يعني انا همسك لكم مثال وهقول لكم ايه المطلوب فيه وهتمشوه مع الثلاث طرق، طريقه فرد وجماعه وتنظيم. تعالى امسك لكم طريقه خدمه فرد اللي هي اول طريقه، تمام؟ عندنا مكتوب في الاول دور طريقه خدمه الفرد في مجال رعايه الشباب، وقايل لنا تهتم خدمه الفرد مش عارف ايه. انا مش عاوزه الكلام ده، يعني الكلام النظري اللي في الاول ده مش عاوزاه. اي حاجه محطوطه قدامها دايره اللي هي المتظلله دي باسود مطلوبه منكم في اي من الطرق التاليه. اي حاجه فيها شرح فوق البوينت دي مش مطلوبه، لكن اي حاجه تانيه مطلوبه منكم، زي مثلا اول تهدف طريقه خدمه الفرد الى زياده حجم الطاقه العامله في المجتمع، تجنب المجتمع اعباء اقتصاديه واجتماعيه. هي الحاجات دي المطلوبه منكم بعيد عن الشرح الاوفر الموجود فوق او موجود تحت. فهمتوني؟ يعني الثلاث طرق الموجودين عندكم اي كلام مش بوينت مش عناصر، سواء كان 1 2 3 4 او اللي هي الدايره المظلله، مش مطلوبين منكم اي شرح تحت البوينت دي. انت الناس تفهمني لحسن، تكون بتقول ايه؟ لا ده الدكتور بتقول لنا اختصروا البوينت. انا مش بختصرها، هي اي حاجه عناصر عندكم مكرره بالكلام اللي فيها، لكن اي شرح نظري موجود فوق او تحت ده مش مكرر عليكم. الناس فهماني؟ فهمني اقصد ايه؟ ايوه حد يفهمني؟ ايوه الدكتور فهمني. ماشي، يبقى نقول تاني، اي كلام موجود نظري اللي هو زي باللغه بتاعت الطلبه بقى اللي هو نظام الدش ده مش مطلوب منكم، مش مطلوب منكم، لكن اي حاجه موجوده في عناصر بوينت مطلوبه منكم بالكام سطر الموجوده تحتها. يا رب نكون ايه وصلت لنا المعلومه. يعني نيجي بقى ادوار الممارس العام في مجال رعايه الشباب، موجود ادوار رقم استشار والادوار دي كلها. تعالوا بصوا يا جماعه الصفحه اللي هي عندكم صاد 261 261. الادوار دي اللي هي رقم 4، الادوار مكرره عليكم، لكن الادوار الموجوده بعدها في الصفحه اللي بعدها، الناس تخليني مصحصحه معايا، عندنا في صفحه 262 الدور المتكامل للأخصائي الاجتماعي في مجال رعاية الشباب، على المستوى القومي، على مستوى المحافظة، على مستوى الوحدات، ده مش مطلوب منكم. يبقى عندنا الأدوار المتكاملة ده محذوفة. الناس مستحصحة؟ صحيين؟ أيوة يا دكتورة. طيب تعالى. أيوة يا دكتور صحيين. إيه المهم في الفصل ده؟ الفصل الثالث اللي هو الخدمة الاجتماعية في مجال رعاية الشباب، عندنا النشأة مهمة جدا من هنا لغاية يوم الامتحان، مهمة جدا جدا. تعريف التعريف أنا بالنسبة لي مش مش مش حاجة يعني أساسية، هتختار أي تعريفين تذاكرهم كويس قوي، وأي تعريفين، المهم تعرف يعني إيه خدمة اجتماعية في مجال رعاية الشباب. الفلسفة مكررة لأنها على هيئة نقاط أهداف، قلنا إن إحنا مش عايزين الأهداف الأولى اللي هي 1 2 3 دول، أنا مش عاوزاهم، عاوز الأهداف اللي هي وقائية علاجية إنمائية بالشرح بتاعهم. الأدوار المتطلبات عندكم مكررة، أدوار المهنية للأخصائي الاجتماعي أول 6 نقاط فقط، أول 6 نقاط فقط، تمام. الأدوار اللي بعدها أدوار الأخصائي الاجتماعي عندنا الأدوار كلها مكررة، اللي هي الخاصة بدوره كجامع للمعلومات أو كمفاوض أو كمستشار. الأدوار اللي عندكم بالشرح اللي تحتها ده موضع أسئلة برضو ومكرر عليكم. عندنا الأدوار المتكاملة اللي هي على المستوى القومي والحاجات دي لا مش مكررة، تمام. هنشوف مع بعض آخر جزء عندنا فين المقاومات بقى، أنا هشوفها معاكم وأقول لكم إيه المهم فيها. المقاومات اللازمة لبناء استراتيجية الشباب، على فكرة هو قدم الفصل ده كبير بس هو برضو من الفصول المهمة جدا، وحط تحتها 1,000,000 خط أحمر لأن ده تخصص خدمة اجتماعية. فالموضوع على فكرة أي فصل فيه ممارسة عامة أو ممارسة مهنية خاصة بالخدمة الاجتماعية في مجال تعليم أو مجال رعاية الشباب فهو من الفصول المهمة جدا، لأن ده هو إيه صميم شغلنا، تمام. برضو عشان خاطر أنتوا بالذكر تكونوا عارفين إيه المطلوب. طيب عندنا العنصر اللي أنا قلت اللي هو خاص بالمقاومات، المقاومات اللازمة لبناء سياسة رعاية الشباب. المقاومات مكررة كلها، تمام. هنيجي في العنصر اللي بعده مش مكرر، العنصر اللي بعده مش مكرر اللي هو خاص بالاتجاهات الحديثة محذوف مش مكرر، تمام. دي تقريبا اخر نقطة عندكم في الفصل ده. تعالي المرة التانية نراجع مع بعض ونقول ايه المقرر في الفصل التاني. النشأة نقول تاني، النشأة مهمة جدا جدا. التعريفات هتاخدي اول تعريفين موجودين عندكم، اي اول تعريفين موجودين او اي تعريف انت حابة تقريه تفهمي منه يعني ايه خدمة اجتماعية في مجال رعاية الشباب. الفلسفة مكررة. الاهداف هنحذف اول البوينت الموجودين عندكم حوالي 6 تقريبا، دول مش مطلوبين. المطلوبين منكم اللي هي اهداف وقائية علاجية انمائية بالشرح الموجود تحتهم. المتطلبات مكررة. الادوار المهنية اول 6 نقاط فقط. الادوار اللي ادوار الاخصائيه الاجتماعي في مجال رعايه الشباب، الادوار بشكل يعني ادوار مستشار ومفاوض والحاجات دي كلها مطلوبه منكم حوالي 6 تقريبا عندكم. الادوار المتكامله دي محذوفه، المقاومات مكرره، والاتجاهات الحديثه محذوفه. يعني عندكم حاجتين بس محذوفين في الفصل ده اللي هم ايه، اللي هم الادوار المتكامله للاخصائي الاجتماعي في مجال رعايه الشباب والاتجاهات الحديثه في مجال رعاية الشباب، الاثنين دول محذوفين، تمام. نيجي بقى عند الفصل الرابع. الفصل الرابع محذوف. الفصل الرابع بيتكلم عن المؤسسات المعنية برعاية الشباب والمراكز والكلام ده كله. انا مش محتاجاه، لو انت محتاجين نكرره، ايه رأيكم؟ لا مش محتاجينه طبعا. ما هو الرد الطبيعي ان احنا مش محتاجينه طبعا. ماشي اوكي. خلينا بقى في نعم وحضرتك لو هتكرريه وتنظيف غيره ماشي. نعم دور طريقة تنظيم المجتمع في رعاية الشباب اللي هي صفحة 260 دي مكررة صح؟ اه يا حبيبي، احنا قلنا الادوار اللي هي طريقه خدمه فرد وجماعه وتنظيم مكررين، العناصر الموجودين جوه كل طريقه، لكن الشرح اللي هو النظر الكتير اللي موجودين زي موضوع التعبير عن عندك من غير اي بوينت ده مش مطلوب منك. ماشي؟ طب ماشي، خلينا ناخد كل سؤال. حد عنده اي سؤال في الفصل ده يتفضل يقول. ناشئ يا دكتور، ينفع تحدد اثنين بس منهم اكتر او مين واحده؟ مين فيهم؟ نشأة فيها رقم كثيرة. انت لو صح يا حبيبتي، انت لو صح هتعرفي ان انا قلت لك اقول تاني ولا خليكي زي ما انت ولا اعمل ايه؟ هي الدكتورة حد تعرفين بس على فكرة. لا يا حبيبي، هي بتتكلم عن نشأة. انت لو مستحصحه هتعرفي ان انا قلت لك العناصر الموجوده بالخط البرق العريض هي اللي مطلوبه منك. يعني انت اقري النشأة كلها، اقري النشأة كلها، بس موضع السؤال بالنسبه لي انا في الامتحان البوينت الموجود عندك، انا اللي يهمني الخطوط العريضه في النشأة بس، مش معنى الكلام ان انا بقول لك ما تذاكريش اللي تحتها. فاهماني؟ تمام. ادوار الممارس العام اللي هي صفحه 61 دي علينا. الادوار دي بتتكلم عن ايه؟ بتقول ايه؟ ادوار الممارس العام صفحه 261. قولي كده اول دور عندك ايه. ايوه علينا دور كمجامع ومحلل بيانات. يا حبيبتي دول مقررين كلهم. بص علشان انتوا يعني انتوا معايا في نفس المحاضره وبتغلطوا نفسكم. انا قلت ان الفصل ده المهم فيه اللي انا قلته المحذوف فيه حاجتين، المحذوف اللي هي الادوار المتكامله للاخصائي والاتجاهات الحديثه، بس كده. التعريفات انا مش هقدر اقول لك محذوف، بس اختاري اي تعريفين واقريهم وفهمهم كويس قوي. النشأة، خد العناصر العريضه الموجوده في النشأة وهي دي اللي تكون موضع اسئله في الامتحان. في حاجه تاني؟ نقلب على اللي بعده. تمام. ندخل على بعده سنه تانية ولا ايه؟ تمام. ماشي يا حبيبي. الفصل اللي بعده، بصوا احنا خلينا هنقول الفصلين مع بعض، الفصل الخامس والفصل السادس، وتعالوا مع بعض بقى في النهايه خالص انا عاوزه اشوف ارائكم، بس مش بالشكل. انا لو حسيت ان الراي اوفر وهيعمل بتر للمنهج، علشان انا محتاجه نظري علشان احط لكم منه الاسئله برضو، فلو لقيت الموضوع انت ارائكم هتكون اوفر وهتكون مأثره على المنهج فمش هينفع ان انا احذفهم، لكن لو لقينا هنوصل لحل وسط ان شاء الله. خلينا نقول الفصل الخامس بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن الانشطه الطلابيه. الناس تكتب عندها علشان تكونوا معايا. وعلى فكره هو الفصل صغير جدا، بيتكلم عن المفهوم، عن المجالات والاهداف والمقومات ودور الاخصائي والادوات. اوكي، هي العناصر باينه كتيره، بس لو دخلنا جوه هتلاقي الموضوع بسيط. تعال نمسك اول صفحه عندكم. في صفحه كام؟ نفس صحصح دين 93. تعال نقول مع بعض المفهوم. ثواني كده عشان برضو انا بكتب معاكم علشان ما اظلمش حد، يعني عشان خاطر المقرر ده هينزل في الاخر وهيبقى هو الفاينل. اول حاجه المفهوم، مش هقول مش محذوف، بس تقروه واعرفوا المفهوم ده بيتكلم عن ايه كويس قوي. تمام، بس هو بالنسبه لي مش موضع سؤال. ماشي. سنة تانية، المجالات عندكم تتنوع، المجالات عقلية وثقافية اجتماعية علمية دينية، كلام بسيط وسهل جدا. يعني المجالات دي انت لو دخلت رعاية الشباب من نفسك كده هتعرفيها مكررة. اهداف الانشطة الطلابية، نشوف كم عنصر. 8 عناصر عندكم. تمام، الاهداف مكررة. مقومات الانشطه الطلابيه، عندنا ثلاث مقومات. اوكي، يبقى المقومات عندكم مكرره. دور الاخصائي الاجتماعي في مجال رعايه في الانشطه الطلابيه، عندنا اول 6 ادوار. دور الاخصائي في الانشطه الطلابيه، اول 6 نقاط. انا بكتب معاكم ادوات ووسائل الانشطه الطلابيه، عندنا المعسكرات، الرحلات، المناظرات، الندوات، كلام سهل جدا. يبقى ادوات الانشطه مقرر. بالشرح بتاعهم لان ده موضع اسئله. تمام، عندنا صور الانشطه الطلابيه، صور الانشطه الطلابيه. اوكي ثواني، احنا عندنا وجهات نظر كتيره، تعال نختار مع بعض وجهه نظر واحده. يبقى عندنا صور الانشطه الطلابيه اول وجهه نظر، بس صور الانشطه الطلابيه. ناس تكتب اول وجهه نظر فقط بالعناصر، بالعناصر لان هي موجوده عناصر كتيره. البرامج الثقافيه تحتها حاجات، تمام، والخدمه العامه تحتها حاجات، الحاجات دي مطلوبه منكم لان برضو ممكن تكون موضوع اسئله. يبقى اول وجهه نظر فقط في ايه؟ في صور الانشطه الطلابيه. هتلاقي عندك وجهه نظر ثانيه وثالثه مش مطلوبه منكم، ولا ايه رايكم؟ تخلي وجهه النظر انهي واحده فيهم، ناخد التانية والتالتة والأولى نحذفها. ماشي يا حبيبي، والله ولا هتسفكم انت حبيبي. يبقى خلاص تاني وجهة نظر، يبقى التانية تاني وجهة نظر عندكم هي المكررة، عندكم أربع أنشطة: تكنولوجية وعلمية، تربوية، وابداعية، وبيئية. يعني ممكن السؤال يكون في عدد الأنشطة، صح ولا غلط؟ هل هم أربعة؟ هل هم خمسة؟ هل هم ستة؟ يعني دي مختصرة وكويسة قوي. يبقى تاني وجهة نظر فقط هي المكررة. تمام؟ طيب سمات الأنشطة الطلابية. نعم، الناس بتتكلم عايزة ايه؟ عاوزين ايه سنة تانية؟ الثانية بس المكررة يا دكتور؟ الثانية بس هي المكررة. سمات الأنشطة الطلابية عندكم ست نقاط مكررين، يعني ما مفهومش حاجه. دول تتناوب بالقصه لا يراعي الانشطه الفرديه. بصوا هناخد اول سته، يعني هما عندكم 8 احذفوا منها 2، اول ست عناصر. تمام، يبقى تاني عندنا سمات الانشطه الطلابيه هناخد اول ست عناصر. مقترحات التفعيل مش مطلوبه منكم، مقترحات تفعيل. تمام، اخر عنصر موجود عندكم محذوف. يبقى تعال نقول تاني ايه المطلوب مننا في الفصل ده وايه المحذوف. المحذوف هي نقطة واحدة بس اللي هي مقترحات التفعيل، هي دي المحذوفة. لكن احنا في النص حددنا حاجات، قلنا اول ست نقاط في حاجات وحاجات قلنا ان هي كلها مكررة. يعني عندنا المفهوم هتقروه، المجالات مكررة، الاهداف والمقومات، دور الأخصائي الاجتماعي في الأنشطة الطلابية هناخد أول ست عناصر، أدوار الأنشطة مكررة، صور الأنشطة الطلابية هناخد وجهة النظر الثانية، سمات الأنشطة الطلابية أول ست نقاط، ومقترحات التفعيل محذوفة. الفصل ده قليل جدا، أنا كذبت عليكم في حاجة ولا هو قليل فعلا؟ قليل يا دكتور. ها؟ لا هو قليل فعلا. طب تمام. قليل. تعال نشوف الفصل السادس، ولو لقيته ان هو هيكون كتير الاثنين مع بعض انا هحذف لك واحد منهم، او نحذف عناصر من كل فصل من الاثنين. يعني خلينا مع بعض ندخل على الفصل السادس ونشوف الدنيا فيه ايه، لو لقينا صغير هقرر. دكتور ممكن نحذف الفصل السادس؟ الفصل ايه؟ ممكن نحذف الفصل السادس؟ السادس؟ عشان بس الفترة قليلة. انا هشوفه معاكم اديب، انا هشوفه دلوقتي. انا ممكن مش احذفه، في كلام كتير في الفصل السادس. ماشي حبيبي، انا ممكن اخد من الحاجه اللي انا لما ناخد الفصل الرابع. بس يا حبيبي خلينا مع بعض، انتوا بس اهدوا شويه، خلينا مع بعض. انا ماشي حبيبي، انا هعمل كده نشوف من الحاجه المهمه اللي ممكن تفيدنا واللي ممكن تكون موضع اسئله وتوفر عليكم في مجهود المذاكره. الفصل الثالث اول عنصر عندكم بيتكلم عن ايه؟ يعني ريت بيتكلم عن، طبعا المقدمه دي مش مطلوبه منكم حاجه اكيد. ندخل بقى على النشاه، نبص مع بعض على النشاه. احذفوا النشاه يا سنه تانية، يبقى النشاه محذوفه. عندنا أهمية الأسر الطلابية، نشوف كام بوينت. يا دكتور قلت النشأة محذوفة؟ النشأة محذوفة، وعندكم تاني عنصر بيتكلم عن ايه؟ الناس تصحصح معايا. تاني نقطة أهمية أول أربع نقاط في الأهمية، أول أربع نقاط في الأهمية. يبقى عندي أهمية الأسر الطلابية، أول أربع عناصر فقط، تمام كده؟ لغينا الأهداف يا دكتور، الأهداف هنشوفها مع بعض، هنشوفها دلوقتي. هندخل على الأهداف. تمام، هي واحدة بقى. بص يا حبيبي، عندكم في الأهداف هتلاقوا أول جزئية عندنا اللي هي معمولة بهيئة خط، اللي هي مش بهيئة نقاط، تمام، اللي هي أول كم عنصر اللي هي خصائص وسمات كالآتي. المؤلف قبل ما يقول لنا أهداف الأسر الطلابية قال لنا خصائص، أنا مش عايزة الخصائص. معايا؟ المطلوبين منكم أهداف الأسر الطلابية بس، الروح الجماعية، اقتراح وتنظيم وإعداد المشروعات، إثارة الحماسة، توثيق الصلات، تنمية القدرات، اكتشاف المواهب. يبقى أنا عاوزة منكم أول ست عناصر في الأهداف، أول ست عناصر في الأهداف. معايا؟ هتلاقي حوالي 16 عنصر، مش مطلوبين منكم غير أول ست عناصر فقط. عندنا اختصاصات الأسر الطلابية، تكوين الأسر الطلابية، تمام. العنصر اللي بعده ايه؟ الشروط العضوية بالأسر الطلابية، أدوار الأخصائي الاجتماعي في الأسر الطلابية، تمام. المطلوب منكم ناخد الاختصاصات والشروط. ثواني يا حبيبي، هناخد أدوار الأخصائي الاجتماعي، أدوار الأخصائي الاجتماعي اللي هما ست عناصر عندنا، أدوار الأخصائي، ست عناصر موجودين عندكم مقرر. هنطلع للعنصر اللي قبله اللي هو الشروط تقريبا. يبقى أدوار الأخصائي الاجتماعي في الأسر الطلابية عندنا ست عناصر مقررين، شروط العضوية اللي هو سادسا، شروط العضوية اللي هو سادسا، وخامسا عندكم بتتكلم عن تكوين الأسر الطلابية، ورابعا عن الاختصاصات. ثواني يا حبيبي، يبقى عندنا، انا معاكم وحاضر، انا هريحكم، تمام. يبقى عندنا رابعا محذوف، الناس تكتب ورايا. رابعا اللي هي اختصاصات الاسر الطلابيه محذوفه، تكوين الاسر الطلابيه خامسا محذوف، وشروط العضوية محذوف. يبقى عندنا رابعا وخامسا وسادسا محذوف. المقرر عندنا، يبقى تاني المحذوف في الفصل السادس، محذوف مننا النشأة، محذوف رابعا خامسا سادسا، والمقرر علينا التعريف طبعا لو في تعريفات عندكم، والأهمية، أهمية الأسر الطلابية أول أربع عناصر فقط، وعندنا الأهداف أول ست عناصر موجودين عندنا، وأدوار الأخصائي الاجتماعي الستة الموجودين هم كلهم مقررين. يبقى تاني الفصل السادس إيه المقرر فيه؟ المقرر الأهمية أول أربع عناصر، الأهداف أول ست عناصر، أدوار الأخصائي الاجتماعي الموجودين عندنا الستة مقررين، المحذوف في الفصل السادس النشأة محذوفة. أي تعريفات قبلك اقريها مش مشكلة، بس مش محذوفة. يبقى النشأة محذوفة أولا، ورابعا محذوف، وخامسا وسادسا، تمام. سنة تانية الناس صحية معايا؟ تمام يا حبيبي. تعال بقى نشوف المقرر من الأول، نراجع مع بعض عشان الناس تكتب إيه المحذوف وإيه المقرر في الجزئين بتاع. بعد إذنك يا دكتورة. نعم حبيبي. في سابعا أدوار الأخصائي محذوفة ولا مقررة؟ سابعا في إيه؟ في الفصل السادس. ثواني كده، أدوار الأخصائي الاجتماعي مع أسرة الطلابية. يا حبيبي الأدوار مقررة اللي هم الستة الموجودين عندنا. يا حبيبي مقررين. ماشي؟ يبقى تاني تعال نمسك مع بعض ونقول إيه المقرر عندنا علشان الناس تكون عارفة هذاكر ايه. تعال نمسك من اول المنهج بسرعة كده والناس تكتب ورايا ايه المقرر. اول حاجة الجزء التعليمي، احنا قلنا اول فصل محذوف، الاول التاني والتالت مقرر. معلش من الاول يا دكتور. ماشي، عندنا الفصل الاول محذوف التعليمي، احنا دلوقتي ماسكين الجزء التعليمي تمام. الفصل الاول في التعليمي محذوف، التاني والتالت مقرر، الفصل الرابع في الخدمه الاجتماعيه المدرسيه ان نشأ تطور الخدمه الاجتماعيه محذوفه. يا حبيبي ما انا بقول لك الفصل الاول محذوف. لا في الفصل الثاني، اول حاجه في الفصل الثاني النشأ محذوفه، النشأ محذوفه في الفصل بس لا كله مقرر بعدين. يعني انت لو انا قلت لك حاجات في المحاضره سيبك من النشأ خالص، لكن باقي الحاجات في الفصل الثاني والثالث مقررين تمام. اي تعريفات في اي فصل تقابلك، اي تعريفات في اي فصل تقابلك للقراءه فقط ومش موضع اسئله، بس مش محذوفه. اي تعريف يقابلك مقرر عليكي بس ايه اقريه ومش موضع اسئله. يبقى تاني الفصل الاول محذوف، الفصل الثاني النشأة محذوفة، الباقي مقرر فيه، الفصل الثالث كله مقرر، الفصل الرابع والخامس من الفصول والميت مرة أقولها من الفصول المهمة جدا وموضع أسئلة. كل الفصول مهمة والفصلين دول بالذات ممكن يجي منهم أسئلة كتيرة، يعني ممكن يجي منها عدد محترم في الأسئلة. الفصل الرابع والفصل الخامس من الفصول المهمة جدا. نيجي عند الناس تفكرني، الفصل الخامس قلنا ايه اللي محذوف؟ اولا محذوف، احنا مش قلنا اولا محذوف؟ اولا محذوفة الناس تصحى معايا. الفصل الخامس، الفصل الخامس من الفصول المهمة تمام، بس احنا في الشرح قلنا ان اولا محذوف، وسادسا اللي هو المستقبل الخدمة الاجتماعية الممارسة العامة دي محذوفة برضو. وقلنا ايه كمان؟ قلنا ان اهداف الممارسة العامة انا عاوزة اول 10 اهداف فيهم بس تمام. الكلام ده قلناه مش كده؟ برافو عليكم الناس صحية. نيجي بقى للفصل السادس، الفصل السادس، الفصل السادس عندنا 137 صفحة 137. قلنا اول حاجة النشأة، النشأة في الفصل السادس مهمة جدا زي النشأة اللي انا قلت لكم عليها في المجال رعاية الشباب، من الحاجات المهمة وموضع الاهداف. الناس تقفل المايك. يبقى عندنا الفصل السادس اول سؤال، الفصل السادس اول عنصر، اولا النشأة من الحاجات المهمة، ثانيا انواع التعليم المجتمعي لغاية رقم 5. احنا قلنا لغاية رقم 5 صح؟ الناس رد عليا. لا لستة يا دكتورة. ايوه صح لستة يا دكتورة. الخمسة هما خمس عناصر مقررين تمام. الخمس عناصر مقررين انا كتبتهم بيدي. يبقى انواع التعليم المجتمعي الخمس مقررين. عندنا ثالثا مفهوم وسمات المدارس الصديقه، قلنا ان هي مقرره تمام. عندنا قلنا المفهوم لا، لكن اهم السمات هي المقرره. ماشي يا حبيبي، ما احنا قلنا يعني قاعده عامه في احنا بنتكلم ان المفاهيم مقرره لكن هي مش موضع اسئله تمام. المفاهيم مقرره لكن مش موضع اسئله. انا مش ماشيه بالصفحه يا حبيبي معلش، يعني انت طلع البوينت الرئيسيه. ما هي صفحه 142 اللي هي المدرسه الصديقه لحقوق الانسان، حضرتك كنا محددين عليها وما قلتهاش دلوقتي. بس انا معاك الحاجات اللي انا كاتباها بايدي معاك وانا هقولها دلوقتي. عندنا ثالثا اللي هي نقول من الاول، اولا النشأة مهمه جدا، انواع التعليم المجتمعي الخمسه الموجودين عندكم، مفهوم للقراءه ومش موضع اسئله ومش محذوف برضو، سمات المدارس الصديقه من الحاجات المقرره، اهميه واهداف المدارس الصديقه اول 8 عندكم فقط. قلت لكم المره اللي فاتت اول 8، الناس فاكره ولا لا؟ يبقى تاني اهميه واهداف المدارس الصديقه عندنا اول 8 فقط، سمات ومقومات المدارس الصديقه اول 4 بالشرح، الاربعه بالشرح سوري، هم موجودين 4 عندكم صح؟ السمات والمقومات الاربعه موجودين بالشرح. أنشطة وخدمات المدرسة الصديقة صاد 149 عندنا أول أربعة، أول أربعة لو عندنا حاجات شرح يبقى بالشرح، لو عناصر يبقى عناصر، يبقى أنشطة وخدمات المدرسة الصديقة أو التعليم المجتمعي عندنا صفحة 149 الأربعة الموجودين عندكم بالشرح، لو موجود شرح سنة تانية لأن أنا مش فاتحة الكتاب دلوقتي فالناس تكون عارفة، لو موجود شرح في الكتاب مطلوبين بشرحهم، لو مش موجود يبقى العناصر. فاهمني؟ علشان أنا عندي كتبها بالشرح أول عناصر أو الأربع عناصر. عندنا سابعا محذوف وثامنا وتاسعا، الكلام ده صح ولا غلط؟ أيوة صح يا دكتور. على أنت تقف تستنفع عشان محدش يتطلع على الواتس يا دكتور المقرر واللي مش مقرر. يبقى تاني الفصل السادس المهم فيه قلنا أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا، وفي حاجات أنا محددها من جواها، لكن عندنا سابعا محذوف وثامنا وتاسعا. كده متفقين؟ الفصل اللي بعد اللي هو بيتكلم عن الجمعيات الأهلية اللي هو الفصل السابع عندنا أولا إيه؟ المفهوم؟ محذوف. حضرتك حذفت المفهوم وحذفت سابعا. تمام عندنا خلاص ماشي أوكي، بس بقى المفاهيم في الفصول الثانية اللي ما قلتش عليه محذوف فهو مش محذوف. عندنا الجمعيات الأهلية أولا اللي هو المفهوم محذوف، وعندنا سابعا اللي هي النماذج محذوفة. تمام كده جينا في النص قررنا أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية وطبيعة الخدمات والمعوقات والمقومات ودور الجمعيات في دعم المدارس. أنا وبتكلم للناس اللي ما حضرتش المحاضرة المرة اللي فاتت هيلاقوا أن العناصر كتيرة، بس والله هي من جواها مش كتيرة للدرجة، هي عناصر فقط. يعني الفصل بتاع الجمعيات الأهلية ده تقريبا مفهوش شرح، تقريبا كل عناصر عندنا في مدينك يا دكتورة. اتفضلي. صفحة 176 و177 حضرتك كنت حذفاها. محذوفين. يبقى عندنا سابعا واولا محذوفين وصفحة 176 177. بقول لكم في الفصل الخامس اللي هو في التعليم المجتمعي تقريبا انا فاكرة قلت حاجة زي كده، اي ارقام، اي ارقام في جداول، اي ارقام في جداول مش سنين او رقم اشهار او غيره، اي جدول يقابلك في الفصل السادس محذوف. يبقى انا هكتب اهو الكلام ده عشان افتكره، اي جدول في الفصل السادس محذوف، لان عندكم هتلاقوا فيه جداول وتحتها ارقام كتيره، صح ولا لا؟ الناس رد عليا تمام صح يا دكتور، انت كنت شايله من المعلومات كده. اي جدول يقابلنا في الفصل السادس دايركت كده اشتغل عادي. نيجي بقى عند اللي هو الجزء اللي الشباب عندنا الاول حضرتك بتقولي 176 يا دكتوره لو سمحتي. 176 و177 محذوفين، واولا واخر نقطه عندكم في الفصل الجامعات الاهليه محذوفين برضه. نيجي في رعايه الشباب بقى عندنا في الفصل الاول والثاني مقرر، تمام. عندنا الفصل الثالث مقرر، الفصل الثالث ده سنه ثانيه من الفصول المهمه جدا جدا جدا، ركزوا عليه في المذاكره مهم جدا. تمام نعم يا بابا. الاول والثاني مقررين. نعم ان هو المهم ماشي الناس، بس يعني ايه تهدى شويه. عندنا الجزء رعايه الشباب الفصل اللي من اوله لاخره محذوف هو الفصل الرابع فقط، تمام. لكن الفصول من جوه انا محدده لكم حاجات مهمه فيها، اول كم عنصر بالحاجات اللي بالشرح، الحاجات دي احنا هنقولها ونراجعها مع بعض تاني، بس الفصل اللي مقفول من اوله لاخره محذوف هو الفصل ايه؟ الفصل الرابع. تمام متفقين؟ عندنا الحاجات المكررة، الفصل الأول والتاني مكرر، الفصل الثالث مكرر من الفصول المهمة جدا. تعالوا نقول مع بعض ايه الحاجات اللي احنا قلناها فيها مهمة وايه العناصر اللي فيها اللي حددتها. أول حاجة النشأة مهمة جدا، قلنا نركز في المذاكرة، اقريهم كلهم في النشأة، اقريهم كويس قوي، بس اللي بالنسبة لي موضع سؤال هو الخطوط العريضة فقط. هتلاقي عندكم الخطوط اللي هو البنط الاسود، هي دي اللي موضع سؤال صح وغلط او اختيار. تمام. طيب التعريف، اختاري اي تعريفين اقريهم كويس قوي. الفلسفه مقرره، الاهداف قلنا ان الاهداف الموجودين عندنا في هيئه 1 2 3 4 دول محذوفين، لكن اللي يهمني اهداف وقائيه علاجيه المائيه بالشرح بتاعهم. المتطلبات مقرره، ادوار الاخصائي الاجتماعي، الادوار المهنيه للاخصائي الاجتماعي في مجال رعايه الشباب اول 6 نقاط، اول 6 نقاط. عندنا الادوار الخاصه بالاخصائي الاجتماعي اللي زي اللي احنا قلناهم موجودين عندكم، مفوض، مستشار، معلم، الحاجات دي كلها دول موجودين عندكم الشرح بتاعهم، الادوار مقررين بالشرح بتاعهم. يبقى الادوار المهنيه للاخصائي الاجتماعي اول 6 نقاط، والادوار اللي هي رقم 4 عندكم مقررين كلهم، لكن الادوار المتكامله محذوفه، المقومات مقرره كلها، الاتجاهات الحديثه محذوفه. يبقى في الفصل الثالث المحذوفين عندنا الادوار المتكامله للاخصائي الاجتماعي والاتجاهات الحديثه لمجال رعايه الشباب، دول محذوفين هما الاثنين، وفي حاجات احنا حددناها في النص وقلت لكم عليها. نيجي للفصل الانشطه الطلابيه، الفصل الخامس والفصل السادس. نعم يا بابا. الفصل الثاني يعني الدكتوره حذفتها المره اللي فاتت برضو محذوف. في الفصل ايه؟ الفصل الثاني. قالت لكم ايه الدكتوره؟ يعني في حاجات تاني في الجزء الثاني عايزاها معانا، الحاجات والمشكلات مقررين. انا مش عارفه الدكتوره قالت لكم ايه، بس انا اللي هحط لكم الامتحانين سنه تانية. ماشي، انا اللي هحط لكم الامتحان، واي كلمه انا هقولها في لا انا اللي هحط في الحاجات. ماشي، واي كلمه هنقولها مع بعض ونحددها هي اللي مقرره عليكم. هنقول تاني سواء دكتوره امينه قالت لكم او حاجات بوينت، فالفصل التاني انا بالنسبه لي كله متقفل. يبقى تاني المقرر عليكم، الفصل الاول والتاني مقرر، الفصل التالت مقرر ومن الفصول المهمه جدا وفي حاجات احنا حددناها والمحذوف فيها اللي هي الادوار المتكامله للاخصائي والاتجاهات الحديثه، الاثنين دول محذوفين، وفي حاجات احنا قررناها في النص وقلنا عليها. تمام كده. طب يا دكتور ممكن تحدد الفصل الاول والتاني؟ مالهم يا بابا؟ تحدد جواه مش هحددهم للسبب، لان احنا شرحناهم يا حبيبي في المدرج. يعني انا ممكن هنا اونلاين ممكن اقول لكم حاجات تتحذف او حاجات نخففها، لكن الحاجات اللي شرحت لكم وش الوش في المدرج يعني احنا شرحناها كويس قوي، يعني حرام. فاحنا برضو زي ما انتم بتغيروا احنا بنغير على شرحنا برضو، فاحنا حاجه بنتعب فيها. ايه يا حبيبي؟ الفصل الثاني دكتوره مش عايزه دكتوره عارفين يا دكتور ايه اللي مقرر فيه؟ طب هو مقرر في حاجات محذوفه؟ لا مش فيه، لا انا ما قلتش حاجه محذوفه. الفصل الاول والثاني اي تعريفات فيه مش مطلوبه منكم كموضع اسئله، لكن هو مش محذوف، التعريفات فقط، لكن الباقي كل الموجود عندكم مقرر. تمام دكتور. نعم يا بابا. معلش يا دكتور ممكن تقول الفصل الخامس والسادس تاني محذوف المقرر لاني رصيد خلص وانا شحنه. حاضر يا حبيبي. عندنا الفصل الخامس اللي هو الفصل الخامس عندكم بعنوان ايه؟ الانشطه الطلابيه. عندنا المفهوم زي ما احنا متفقين قلنا ان هو تيري. عندنا المجالات، يعني بصي انا لو قلت، لو انت لسه داخله وقلت برضو العناصر هتحسي ان العناصر كتيره قوي فالشرح بتاعها قوي، لكن انت لو دخلت جوه هتلاقي الكلام بسيط جدا، يعني بسيط بمنتهى البساطه. فعندنا الفصل الخامس اللي هو الانشطه الطلابيه، المفهوم قلنا ان احنا هنقراه، المجالات مقرره، الاهداف مقرره، المقومات، دور الاخصائي الاجتماعي في الانشطه الطلابيه قلنا هناخد اول 6 نقاط فقط، ادوات الانشطه دي مقرره وموجودين عندكم بشكل مبسط بالشرح بتاعهم، بالشرح يعني المعسكرات والندوات ومش عارف ايه موجودين بالشرح، فهو مطلوب منكم. صور الانشطه الطلابيه هناخد وجهه النظر الثانيه فقط عشان خاطر زميلكم، يبقى صور الانشطه الطلابيه وجهه النظر الثانيه فقط. سمات الانشطه الطلابيه هناخد اول 6 عناصر، اول 6 عناصر فقط. مقترحات التفعيل محذوفه. تمام، يبقى يعتبر المحذوف عندنا اخر نقطه فقط واول نقطه للقراءه، والباقي الموجود انا محدده حاجات جواه. ماشي سنه ثانيه. هنيجي في الفصل السادس، الفصل السادس انتوا تعتبروا يعني احنا ما حذفناهوش، بس يعني في حاجات اتكررت تعتبر مش كتيرة وحاجات كتيرة اتحذفت. فنقول الفصل السادس النشا عندنا محذوفة، عندنا النشا اللي هي اولا، تمام، عندنا اولا ورابعا وخامسا وسادسا محذوفين. تاني الفصل السادس اولا رابعا خامسا سادسا محذوفين. يجي بقى عند الأهمية، أهمية الأسر الطلابية، أول أربع عناصر فقط عندكم هما المطلوبين، تمام؟ عندنا الأهداف أول ست عناصر فقط، أدوار الأخصائي الاجتماعي أي شرح نظري تحت أو فوق العناصر مش مطلوب، لكن الست عناصر بالشرح بتاعهم مقررين. يبقى تاني ثلاث حاجات مقررة عليكم وأربع حاجات محذوفين، أولا رابعا خامسا سادسا محذوفين، الأهمية أول أربع عناصر فقط، الأهداف أول ست عناصر فقط، أدوار الأخصائي الاجتماعي الست عناصر الموجودين بالشرح بتاعهم مقتصر على الشرح بتاعهم فقط، أي كلام فوق أو تحت نظري مش مطالبة، عندكم الست أدوار هم المطالبين. تمام يا سنة تانية؟ في حد عنده أي سؤال؟ دكتورة حضرتك قلت في رعاية الشباب بالفصل الأول والثاني، التعريفات مهمة ولا مش مهمة؟ لا مش مهم، لا لا يا حبيبي، اقريهم التعريفات اقريهم، بس هي مش موضع أسئلة. التعريفات اقريهم لأن هما مش موضع أسئلة ومش محذوفين، ومش محذوفين، تمام؟ يبقى التعريفات أنا هكتبها وراكم دلوقتي، تعريفات مش مهمة لكن مش محذوفة. الناس الذكية تفهم أنا أقصد إيه، وهيبان برضو في الامتحان يعني أنت هتشوفه، بس يعني إيه ما تقلقوش من أي حاجة، أنا هراعيكوا لأقصى درجة ممكنة أنتوا هتتصوروها في الدنيا، وزي ما أنتوا طلعتوا مبسوطين من امتحان الأسرة بإذن الله تعالى هتطلعوا مبسوطين كمان من امتحان الشباب والتعليمي، وما تقلقوش من أي حاجة، أنتوا بس ركزوا في اللي اتقال وركزوا في المذاكرة، والامتحان دي حاجة يعني ربنا اولا واخيرا كاتب لنا احنا هنجيب ايه، وكل اللي احنا بنعمله ده هي مجرد حدنا اليها علشان نوصل لقرار ربنا النهائي في الموضوع، تمام؟ بس ذكروا عم نعمل اللي علينا. ماشي السنة التانية؟ تمام يا دكتور. يا دكتورة هو الفصل السابع ايه مقرر فيه؟ الفصل السابع في ايه؟ في التعليمي؟ تعليمه. تمام، الجزء التعليمي في الفصل السابع الجمعيات الأهلية أولا قلنا محذوف وسابع محذوف، صفحة 176 و177 محذوف. قلنا المهم فيه أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية وطبيعة الخدمات والمعوقات والمقومات ودور الجمعيات، يعني المقرر ثانيا ثالثا رابعا خامسا سادسا، والمحذوف هو أولا وإيه وسابعا وصفحة 176 و177. الفصل رقم او الفصل السادس اي جدول يقابلك في الوش اعملي له ديليت، ومش مطالبين باي ارقام جواه، تمام؟ حد محتاج ان انا اراجع الكلام ده تاني ولا انتوا كتبتوا ورايا؟ يا دكتور عايزين الفصل الاول والثاني رعاية الشباب. كتبنا يا دكتور. ماشي يا حبيبي. من الكلام نعم الفصل الثالث اللي بتاع المشكلات الدراسية، الدكتورة ساعتها لما كانت تشرح وخرجت في نص المحاضرة ووصلنا عند المشكلات الدراسية وما كملناش. انا مش عارفة انت مشكلتكم مع دكتورة امينة الصراحة، فيعني انتوا انت عملت مشكلة معاها في المحاضرة ولا حاجة؟ هي تقريبا حد قفل المايك او حاجة زي كده مش عارفة. طيب انا على فكرة اللي حصل في المحاضرة بس عليها المايك هي اتأثرت والله، علشان تعرفوا بس ان انا ايه بصبر عليكم صبر ايوب، يعني انت حبايبي اولا واخيرا، انا مش بعيفه دكتورة امينة بس انا بصبر عليكم لان انت حبايبي. فعندنا الفصل السادس الثالث، معلش انا قلت لها ان هو مقرر وهي يعني المفروض تكون كانت شرحته، بس بالنسبه لي هو مقرر، لكن لو اي تعريفات في النص مش مقرره عليكم ماشي، او مش مقرره مش معنى محذوفه، اقروها. مشكلات اديتنا الرأي الأول بس والباقي الآراء قلت لنا محذوفة في الفصل الثالث. الفصل الثالث اديتوا أول وجهة نظرك. طب بصوا أنا هشلكوا الخلاف ده خالص، دقيقة واحدة بس معايا عشان أنا هطلع الكتاب، يعني الحاجة اللي هتوجع قلبكوا أنا هريحكوا فيها. تعال نفتح الكتاب من الأول، أنت عاوزين إيه؟ قولي يا سنة تانية. عايزين الفصل الاول والثاني يا دكتور في الرعايه الشباب، يعني يا ريت تقول لنا المهم فيه رعايه الشباب. وفين مجال التعليم وما تزعليش ابدا يا حبيبي، انا هقوله لك هنا. يبقى عندنا الاول الناس تطلع معايا طب من اول الكتاب بس. احنا بالنسبه للحاجات اللي قلناها في الفصول الباقيه دي كده تمام ولا فيها اي مشكله؟ لا تمام يا دكتور. لا تمام يا دكتور. تمام كتبوها والدنيا تمام معايا. قولي يا دكتور. قولي. بعد اذنك يا دكتور. على فكره مش سامعه صوتك كويس، انا بعلي صوتها. قولي يا حبيبي سامعاك يا دكتور. هو فكرتك الامتحان هيكون بابل شيت ولا هيكون زي الترم الاول ولا لا؟ اه ان شاء الله. دكتور تسلم. خلاص بقى ده بقى نظام معتمد خلاص، يعني مش هتتغير خالص على فكره. انا بخلع تمام. حلو نروح للفصل الثاني والثالث في المجال المدرسي علشان خاطر ايه الناس ما تتكلمش كتير وتوجع قلبكم. انا هقول لكم دلوقتي تعالوا نروح للفصل اللي بيتكلم عن ايه، عن الخدمه الاجتماعيه المدرسيه. بيتكلم عن النشأة والتطور والمفهوم والخصائص والاهميه لغايه تعالوا ندخل مع بعض من اول النشأة. النشأة مش مطلوبه منكم، محذوفه تمام. الناس اللي طلعت عددكم قل على فكره، المحاضره لسه ما خلصتش. عندنا اولا محذوف، عندكم كتير قوي على فكره، يعني انا كويس ان انت فكرتيني، انا كنت ناسيها يعني ناسيها خالص. النشأة عندنا محذوفه، حشو ملوش اي لازمه. عندنا المفهوم قلنا ان هو قراءه لكن مش محذوف. اختاري اي اتنين عندك موجودين واقريهم كويس قوي تمام. عندنا الخصائص، انا فاكره في المدرج اتكلمت عنهم وشرحتهم صح ولا لا؟ هو ده في رعايه الشباب يا دكتور الفصل الاول. اه انا بتكلم عن الخصائص لا يا حبيبي، الفصل الثاني في المجال المدرسي. اه تمام. الناس تصحصح. الفصل الثاني في المجال المدرسي قلنا النشأة محذوفه والمفهوم تختار اي اتنين وتقريهم، وعندنا الاهداف كلها مكرره تمام. ممكن زي الحاجه اللي هي على فكره كويس قوي ان انا شرحته لكم. انا شرحت يا حبيبي، شرحتي اونلاين ده مشروع اونلاين، بس انا فاكره ان انا شرحتهم. اه شرح اونلاين كامل وحضرتك في النشأة والاهداف الفرعيه وبقى الفصل حضرتك قلت مقدمه. طب تمام تعالوا بقى ان انا ارعيكم في ادوار بس 10 ادوار واحده. طلعها عندك صفحه 34 صفحه 35 اهداف الخدمه الاجتماعيه المدرسيه، انا هكتبها معاكي دي في الفصل الثاني. اهداف الخدمه الاجتماعيه المدرسيه هتلاقي عندك كلام كتير قوي. معلمين على اول ثلاثه يا دكتوره، معلش الاول اول في اول ثلاثه موجودين عندكم، اول ثلاث عناصر موجودين هم مقررين. نعم يا بابا. ممكن نقول الفصل الثاني من الاول عشان ما كنتش متابعه. ماشي. النشأة عندنا محذوفه، المفهوم هتقري، الاهميه والاهداف، الاهميه مكرره، اهداف الخدمه الاجتماعيه عندنا اول ثلاث عناصر 1 2 3 مكتوبين عندكم تمام. والخصائص يا دكتور ثواني يا حبيبي انا خدي خطوه خطوه. عندنا الناس برضو تصحصح لان انا قلت في المحاضره وفاكره كويس قوي ان الاول ثلاثه 1 2 3 مكررين. وعندنا معلش اسمعيني يا حبيبي، وعندنا تحقيق اهداف الخدمه الاجتماعيه المدرسيه بتحقق من خلال اربع مجالات، مجال علاجي قلت لكم مقرر عليكم، مجال وقائي ومجال حمائي ومجال انشائي، دول مقررين عليكم تمام. يبقى عندنا الثلاث مجالات مقررين. عندنا فلسفه الخدمه الاجتماعيه المدرسيه قلت لك الشرح الموجود ده انا مش هيهمني في حاجه، هيهمني من اول اللي هي العناصر الموجوده تحت بعض، الايمان بقيمه الطالب، الفروق الفرديه، حق الطالب في ممارسه حرياته، وتقرير المصير والكلام ده كله، الحاجات الموجوده عناصر فقط لكن شرح انا مش محتاجاه. ادوار الاخصائي الاجتماعي، المتطلبات المطلوبه منكم على فكره الفصل ده بقى العناصر المطلوبه وموضع اسئله برضو تمام. ايوه انا كل الحاجات اه ماشي الا بس اللي هو الاهداف اللي احنا بناخد اول ايه الفلسفه مطلوبه الفلسفة احنا قلنا تعريف الفلسفة والشرح النظري اللي فوق ده مش مطلوب منك، لكن العناصر الموجودين اللي انا قلتهم من شوية هم المطلوبين. طب مختصرش الفكرة المطلوبة؟ الاهداف عندك اول ثلاث اهداف اللي هو 1 2 3 دول مطلوبين، والمجالات اللي بتحقق الاهداف مطلوبين طبعا منكم. اختصاصات الاخصائي الاجتماعي دي مطلوبة. ثواني كده دكتورة حد حرف شين برافو عليك دكتورة، حد لغاية حرف ايه؟ شين. حرف شين شين اللي هي التعاون مع إدارة المدرسة. يبقى أدوار الأخصائي أدوار الأخصائي الاجتماعي لغاية شين. تمام؟ تاني يبقى دي آخر عنصر موجودين عندنا في الفصل ده. أنا هقوله تاني بقى عشان إيه بس محدش يتكلم ماشي، علشان خاطر زمايلكم اللي بيسجلوا أو اللي بيكتبوا. يبقى تاني عندنا الفصل التاني النشأة محذوفة، التعريف للقراءة بس مش محذوف، عندنا الأهمية مكررة، باقي الفصل كله مكرر، لكن عندنا أهداف الخدمة الاجتماعية في مجال المدرسي عندنا 1 2 3 موجودين تحت بعض، دول اللي هم مقررين. وهنسيب الصفحة اللي بعدها عندنا 3 مجالات بيتم تحقيق الأهداف من خلالهم، المجال علاج وإنماء والحاجات دي موجودين عندكم برضو، هم دول المقررين. عندنا أدوار الأخصائي الاجتماعي عندك حوالي 2 صفحة في أدوار الأخصائي الاجتماعي في عناصر، هناخد أول صفحة الموجودة عندكم لغاية سين لغاية سين. تمام؟ نيجي بقى للفصل التاني، مين شرح لكم الفصل التاني؟ طيب يا دكتورة كده 7 من أولها هناخدهم معانا ولا ناخد اللي هم آخر حاجة اللي هم لغاية شين بس؟ التخصصات والحاجات دي كلها مطلوبة، أنا بتكلم بس على العناصر. يا دكتورة إيه؟ خصائص اتكلمنا عنهم مطلوبين. انا بالنسبه لي الحاجات المتحدده في الفصل ده زي ما قلنا النشأة محذوفه والتعريف هتقروه والاهداف اول 3 والمجالات بس اللي بتحقق الاهداف بالشرح بتاعهم، وادوار الاخصائي الاجتماعي اللي هي موجوده في هيئه عناصر كتيره قوي موجوده عندك 2 انا مش عايزه منهم الا لغايه سين. تمام؟ عندك الفصل كله مقرر بقى، الاختصاصات والادوار والكلام ده مقرر عليكم. الفصل الثالث نعم يا حبيبي قولي رقم 5 و 7 دول متفرع منهم عناصر، دول علينا برضك ولا ايه؟ اي حاجه تقابلك في هيئه بوينت لو العناصر كتير هي دي المطلوبه منك، يعني عندك لو المتطلبات موجود فيها شرح كتير اي حاجه تقابلك فيها عناصر هي دي اللي انت تركزي عليها في المذاكره. المجالات 4 يا دكتور انت قلتي 3 بس احنا نذاكر مطلوبه منكم. لا لا لا يا حبيبي الأهداف 3 أهداف لكن المجالات اللي بتحقق الأهداف الموجودين عندك هم المطلوبين. ماشي؟ نروح للصفحة اللي بعدها للفصل اللي بعده ولا إيه؟ الفصل التالت بنتكلم عن مشكلات الطلاب في المجال المدرسي. المشكلات دي دكتورة أمينة هي اللي شرحتها ولا مين؟ ولا أنا فكروني؟ دكتورة أمينة. تمام أوكي. تعالى انا اقول لكم ايه المطلوب منكم. اولا تعريف المشكلات المدرسيه للقراءه فقط، فالناس تكتب اولا للقراءه. تمام. عندنا بقى العنصر اللي بعده معلش نستحمل بعض دقيقه. العنصر اللي بعده تصنيف المشكلات المدرسيه. تصنيف المشكلات المدرسيه تمام. عندنا في اول حاجه سؤال. حاضر يا حبيبي دقيقه واحده. اول تصنيف عندك الناس سامعاني؟ اول تصنيف ايوه دكتور. المشكلات بشكل عام انا بالنسبه لي تصنيف المشكلات بشكل عام اتكلمنا فيها كتير قوي في الترم الاول في سنه ثانيه في سنه اولى. تمام. فبالنسبه لي انا مش محتاجاها، انا مش عاوزه تصنيف المشكلات، انا اللي يهمني هنا عشان تختصر على نفسكم وقت اللي هو تصنيف المشكلات المدرسيه. يبقى عندنا تصنيف المشكلات ثانيا، تصنيف المشكلات بشكل عام محذوف، تمام. المكرر علينا اللي هو تصنيف المشكلات الايه في المجال المدرسي اللي هو ب، انتوا شايفين عندكم ا احذفوا ا خالص. هندخل على ب اللي هو تصنيف المشكلات في المجال المدرسي. يبقى ألف محذوف لكن ب هو المقرر. تعال نبص عليه في كام وجهة نظر ونقول ايه الموجود عندكم مطلوب. الدكتورة عطتنا الرأي الأول. ماشي يا حبيبي، أنا أبص بس لو لقيت في وجهة نظر تانية صحها أقل فليه لأ. خلاص هناخد في المقرر تصنيف المشكلات أول وجهة نظر. يبقى تاني تصنيف المشكلات، تصنيف المشكلات بشكل عام محذوف، لكن تصنيف المشكلات في المجال المدرسي عندك أول وجهة نظر هي المقررة. العوامل المادية للمشكلات المدرسية، عوامل ذاتية تمام بالعناصر بتاعتها. يا دكتورة ممكن تقولي تصنيفات المشكلات تاني معلش؟ عندكم قلنا ان تصنيف المشكلات بشكل عام دي محذوف، لكن تصنيف المشكلات في المجال المدرسي هناخد اول وجهة نظر. تمام؟ انا ببص بس على العوامل عشان هقرر في دماغي هعمل ايه. بص يا حبايبي، عندنا في تصنيف العوامل المسببة للمشكلات المدرسية، خليها قاعدة عامة مع بعض دي، وهقول لكم هنعمل ايه. العوامل والأسباب المؤدية للمشكلات المدرسية، عوامل خاصة بالنسق العميل، عوامل خاصة بالنسق المدرسي. هنعمل ايه؟ هنثبت اول اربع عناصر في كل نسق او في كل سبب، سواء كان كل عنصر 4 5 6. انا اللي يهمني في العوامل والأسباب هنثبت اول اربع عناصر في كل سبب. الناس فهمانة اقصد ايه؟ يعني الف وب وجيم ودال، ألف وب وجيم ودال في كل سبب من الأسباب أو عامل من العوامل المسببة للمشكلات المدرسية. أنا هكتبها معاكم. يبقى العوامل والأسباب أول أربع عناصر في كل سبب. الناس كتبت الكلام ده؟ أيوة دكتورة. ماشي أوكي. كده هنمشي مع بعض في كل سبب، خاص بالمؤسسة، خاص بالعميل، خاص بالمجتمع. أول أربعة فقط في كل حاجة بنكتبها. المشكلات التي تواجه الطلاب، يبقى رابعا المشكلات. تعال بص معاكم في المشكلات، هي كم مشكلة؟ الناس اللي ذكرت كم مشكلة؟ 7 يا دكتورة. كم مشكلة؟ 7. 7 مشكلات؟ في مشكلة عندكم متشعبة الألف وبه والجيم ودال؟ في. ايوه اوكي. طيب انا هاخد اول اربع مشكلات عندكم، اول اربع مشكلات موجودين عندكم مكررين عليكم. الناس اللي قالت 7 مشكلات، انا علشان لسه هبص معاكم، يعني انا هبص تاني في الكتاب، خليكم معايا بس. المشكلات النفسية اخر حاجة عندنا. اول 2 متشعبين يا دكتور. حاضر يا حبيبي، انا ببص والله انا عاوز اريحكم، فانا هبص عليهم كويس قوي علشان اقول لك ايه المقرر فيهم. انا معاكم على فكرة عشان لا تفتكروا ان انا فصلت، انا معاكم دي، بس هبص فيهم كويس قوي عشان اقول لكم ايه الحاجات المهمه فيهم. الناس لو بعتت لي على واتس ان هي عاوزه تراجع الفصل الثالث تاني، انا كنا اختصرنا وقت على بعض، يعني كنت حضرت لكم الحاجات المطلوبه منكم فيها. تمام، خلينا في اول مشكله، هي مشكله العنف المدرسي. المفهوم، الاشكال، العوامل. تمام، المشكلات المدرسية كان مشكلة، الهروب المتكرر. تمام يا سنة تانية، خليكم معايا بقى. هناخد أول مشكلتين عندنا وآخر مشكلتين. يبقى احنا عندنا 7 مشكلات من المشاكل اللي بتواجه الطلاب المقرر عليكم اول مشكلتين وتاني مشكلتين. اقولهم بقى بلساني علشان خاطر الناس ما تقولش ايه المقرر فيهم مشكله ايه ومش مشكله ايه. هرجع عليهم تاني. معلش يا دكتوره، ممكن تقولي اسامي المشكلات بحيث ما نتلخبطش او كده؟ ما انا هقولها لك دلوقتي، انا هطلع فوق تاني دقيقه. المشكلات المدرسية، اكتر حاجة مقرفة في الدنيا ان الواحد يقرا من ورق. على فكرة انا عندي ان انا اشرح ورق افضل بكتير. ممكن حضرتك يا دكتور بعد ما نخلص يعني حضرتك ممكن انا هريحكم ما تقلقوش، انا هريحكم ما تقلقوش. بقول لك المشكلات التي تواجه الطلاب في المجال المدرسي او في المدرسه. مشكله العنف المدرسي دي اول مشكله. مشكله العنف المدرسي بكل ما فيها من جوه، الف وباء وجيم، تمام. عندنا المشكله الثانيه اللي هي المشكلات المدرسيه، الف وباء، الف وباء وجيم ودال، تمام. يبقى عندنا اول مشكلتين مقررين بالشرح بتاعهم وبالعناصر الموجوده فيهم، الف وب وج في اول مشكله والف وب وج في تاني مشكله. هنسيب كل اللي في النص وهنروح لاخر مشكلتين موجودين عندنا. ثواني بس اقول لكم اسمائهم، اللي هي المشكلات الاقتصاديه، تمام. قبلها في المشكلات النفسيه مش كده؟ الناس اللي فصلت مني يبقى عندنا اخر الاسريه والمشكلات الاقتصاديه، يبقى اتنين. لا الاسريه، لا يا حبيبي، سته. رقم سته عندنا المشكلات النفسيه، رقم سته المشكلات النفسيه بالعناصر الموجوده جواها، تمام. ورقم سبعه المشكلات الاقتصاديه، تمام. دكتور يبقى عندنا مشكلة العنف المدرسي والمشكلة المدرسية. يبقى تاني اول مشكلتين ايه عندكم؟ الناس ترد عليا. اول مشكلتين بالحاجات الموجودة فيهم والشرح الموجود فيهم. اخر مشكلتين اللي هي المشكلة النفسية والمشكلة الاقتصادية. مشكلة الاقتصادية جواهم. نعم. أربع مشكلات بكل اللي جواهم، بكل العناصر اللي جواهم والشرح وكل حاجة. الأول مشكلتين. أول مشكلتين أول مشكلتين بكل الشرح الموجود فيهم مطلوب بالعناصر الموجودة جواها بكله، وآخر مشكلتين موجودين عندنا، تمام؟ كده المجال التعليمي، في حد حاسس إن هو مش عارف ايه المقرر والمحدد؟ رد عليا سنة تانية عشان اخلص بقى. لا تمام. يعني انتوا حاسين ان انتوا مرتاحين وعارفين ايه المقرر عليكم وايه المحذوف في المجوز التعليمي؟ ايوه تمام تمام. تمام يا دكتورة. وفين الرابع والخامس على التاريخ؟ الرابع وايه؟ الفصل الرابع وضع التنظيمات المدرسية، دي مهمة جدا وانا محذفت فيها حاجة. الفصل الخامس عندنا اولا وثالثا محذوفين، اهداف الممارسة العامة والباقي كله مقرر في النص. وعندنا اهداف الممارسة العامة انا حددت اول 10 اهداف فيهم فقط، تمام. يبقى الفصل بقى اللي هو الخامس المهمة وكله مقرر ما عدا الاول اولا وثالثا، كل اللي في النص مقرر. لكن انا جيت عند اهداف الممارسه العامه وقلت اول 10 اهداف فقط هم المقررين، تمام. ايه اللي عاوزينه فيك بقى دكتوره؟ الجزء الثاني رحلة الشباب، شوف لنا الفصل الاول والثاني. الفصل الثاني في رعاية الشباب الدكتوره حذفت من التصنيفات التصنيف الرابع للحاجات صفحه 204. خلينا مع بعض نبدا من الفصل الاول. شوف لنا الفصل الاول والثاني. حاضر يا حبيبي. نقول الفصل الاول والثاني ايه المقرر فيه وايه المحذوف. احنا قلنا ان الفصل الاول اتكلمنا فيه مع بعض وقلنا ايه انا فاكره ان انا قرات تعريفات قراءه قلنا ان التعريفات قراءه لكن هي مش محذوفه بس تعال تعريفات مصروبه اسئله هريحكم رعايه الشباب يا دكتوره في رعايه الشباب طلعها اول فصل في رعايه الشباب على فكره من الفصول المهمه برضو وانا حاسه ان هو برضو يعني ايه مش حاجه دسمه يعني الفصل اللي شرح نفسه انا هبص فيه برضو هقول لكم تاني انا بطلع على يا دكتوره معلش حاضر يا حبيبي دقيقه واحده صفحه 194 ايه 98 يا دكتوره خدنا احنا معيار بص بقى طلعوا الفصل الاول فصفحة 194 المقدمة طبعا مش مكررة عندنا مفهوم رعاية الشباب اي مفاهيم تقابلك في النص مفيهاش تواريخ اقريها فقط يعني مثلا لو عندك مثال من الامثلة برضو الناس عشان تبص عندك مفهوم الشباب بصفة عامة في تواريخ وفي اعمار صح ولا لا ناس ترد علي يقولوا صفحة 197 تمام يبقى خليها قاعدة عامة قدامك هقولها للمرة المليون اي تعريف يقابلك مفهوش اي ارقام او تواريخ او اعمار او مؤلفين اقريه بس وافهم هو عاوز ايه منك لكن اي تاريخ اي مفهوم عندك في تواريخ او اعمار او رقم اشهار من الحاجات المقررة والمهمة تمام كده خلينا نعم يعني كده يا دكتور كل المفاهيم قراءة أما صفحة 197 مهمة يعني نركز فيها صح؟ كل التعريف المقررة اسمعيني بقى عشان بس الناس يعني انت بتطوه زمايلكم كل التعريف مقررة تمام وهي مش موضع أسئلة لو ما فيهاش تواريخ أو أرقام أو أعمار أو أرقام إشهار تمام؟ يعني أي تعريف يقابلك فيه أرقام احفظيه اي تعريف نظري فقط اقري متفقين نيجي عند خصائص طبقات الشباب قولي يا دكتور المعيار الزمني والمعيار الزمني والمعيار الاجتماعي والمعيار البيولوجي حضرتك انت حددتيهم وشرحتيهم مكان المفهوم ده اللي كانوا مقررين حضرتك قلتيهم في المدرج المعيار الزمني والمعيار الاجتماعي والمعيار الاجتماعي. صفحة 198 ايه المشكلة فيهم بقى؟ قلتي في التعريفات ماشي مقررين تمام بس برضو انا بقولك المهم بالنسبة لي اي حاجة فيها ارقام او تواريخ او غيره اي حاجة ظاهرة عندك ممكن تكون صح او غلط او اختياري ارقام فقط او سنوات او اعمار او محافظة او غيره لازم تحفظيه اي حاجة تانية نظري اقريها فقط حتى لو انا قلتها في المحاضرة متفقين؟ تمام طيب انا هكتب الجزء ده عشان ما نسويش اللي هو التعريفات اللي فيها الارقام تمام عندنا ثانيا اللي هي الخصائص اول وجهة نظر في الخصائص تمام معايا اول وجهة نظر عندنا في الخصائص هي المقررة عليك في سنة تانية تمام يا دكتور تمام اوكي نيجي للعنصر اللي بعده اهمية رعاية الشباب اي نظري موجود بعيد عن ارقام ما تحفظهوش المطلوب منكم الارقام عندنا كتير قوي في الأهمية هناخد أول ست عناصر يبقى ثالثا أهمية رعاية الشباب أول ست عناصر فقط فلسفة رعاية الشباب عندنا ما فيهاش أي كلام يعني معلش يا دكتورة ممكن تقول خصائص تانية مفيهاش أي كلام كلها تمام كلهم مهم يعني انا ما قلتش حاجه فيهم محذوفه باقي العناصر كلها مش محذوف منها حاجه يعني تمام اول ولا الوسائل ولا الوسائل الوسائل ثواني كده الوسائل اقريها لان ممكن تيجي لك موضوع السؤال برضو، يعني انا ممكن اسيب الشرح ده كله وامسك لك في اخر كام كلمه في اللي بين القوسين دول اللي هم 4 ولا 5، يعني فاهمه؟ انتوا جربتوا الاسئله بتاعت شكلها ايه وعارفين، فالوسائل برضو مهمه. يبقى اللي عندنا في الفصل ده كله يا سنه تانيه كله مكرر، كله مكرر، بس الحاجات المتحدده فيه التعريفات اللي فيها ارقام مكرره فيها عليكم، الخصائص الفصل ده مكرر كله ما عدا الحاجات اللي انا حددت عناصر فيها اللي هي التعريفات، اي تعريفات فيها ارقام مهمه والباقي اقروه. ثانيا الخصائص اول وجهه نظر فقط. ثالثا اهميه رعايه الشباب اول 6 عناصر فقط، لكن الباقي كله مكرر عليكم. نيجي بقى للفصل الثاني. الفصل الثاني بيتكلم عن حاجات ومشكلات رعايه الشباب، مشكله الشباب سوري. ايه مشكلتكم في الفصل ده بقى؟ ايه مشكلتكم في الفصل ده؟ طويل يا دكتوره، طويل يا حبيبي. ما احنا حذفنا حاجات من ورا. طيب ما احنا لازم نقرر حاجه. احنا في حاجات. الدكتوره امينه حذفت التصنيف الرابع في صفحه 224. في حاجات تانية حذفتها. انا خليني معاكو. احنا ماشي، يعني انا حاسه ان انا تعبت بس انا معاكو. هقوله تاني. اي مفاهيم انا شايف المفهوم مفهوش اي ارقام او اي حاجه او اي اسماء مؤلفين اقروه بس مش محذوف. الانماط حاجات رعايه الشباب. عددت اول 4 يا بابا. ما احنا مش معقوله كل حاجه هنحذفها، يعني حرام. يعني طب هجيب اجيب لكم اسئله منين لما كلها هحذفه؟ لا انا هي شايف الدكتوره قالت عناوين فقط. الدكتوره فين قالت اول 4 عناوين فقط؟ عندكم عناوين فقط. لا مش عناوين فقط، الجزء ده مقرر عليكم ووفقا لتدرج ماسلو والكلام ده موضوع سؤال طبعا. ليه لا؟ العنصر ده مقرر عليكم. نيجي للخصائص. نيجي للخصائص. الخصائص عندكم كم خاصية؟ خصائص 14. أول 8 عناصر. تمام؟ تمام. ثواني كده. من أهم الخصائص قابلية للقياس، القابلية للإحلال، الانقسام. هي حذفتهم من النظر. وجهة النظر الثانية، لا على فكرة أنا من وجهة نظري كحد يعني بيحط امتحانات وعارف الامتحان ممكن شكله يكون إيه، أنا عندي وجهة النظر الثانية أهم بكتير من الأولى. معلش بقى، عندكم اول 8 عناصر، يعني ال 14 عنصر موجودين عندكم دول ولا كانهم موجودين في الكتاب. تمام. يبقى الخصائص عندنا من صفحه 222. تمام. اللي هم ايه؟ القابليه للقياس، القابليه للاحلال اللي هو التنافس، القابليه للانقسام، التعدد والتنوع. تمام حبيبي. انا في محاضره يا بابا، اطلع بره يا حبيبي. عندنا رقم 4 اللي هي التعدد والتنوع. تمام. دول مهمين جدا جدا، مهم جدا، اكتبوا قدامهم مهم جدا بالشرح، احفظوهم زي اسمكم لان هو فعلا موضع أسئلة. يبقى تاني للناس اللي معايا، الفصل التاني اول حاجة التعريفات اقروها، انا ما بقولش محذوفة بس اقريها. عندنا الخصائص اول 11 خاص اول 14 خاصية موجودين عندكم، انا مش هيهموني في حاجة لان كلهم اختصروا في صفحة 222. مهم جدا العناصر الرئيسية الموجودة في 200 صفحة 222 بالشرح بتاعهم، يعني ممكن يكون فيها اسئلة كويسة جدا على فكرة. تصنيف حاجات الشباب يعني اللي في 221 يعني كده محظورة صفحة. قولي وانا سامعاكي. يعني صفحة 221 محذوفة و 222 مقررة. تمام. صفحة 121 اللي هي العناصر 221 الخصائص الموجودين اللي عندكم اللي هم 14 خاصية محذوفين. تمام. مش مهمين. مش هنقول مش محذوفين. مش مهمين. انا مش عاوزة يعني بس لما تيجي تنزلي المحدد على او المقرر عليكو على الجروب يعني الناس هتدخل تقول محذوف محذوف محذوف شكلها مش حلو مش لطيف وانا نفسي مش بحب نقول قراءة بس يعني تمام. يعني بس تسهيلا عليكم الخصائص ال 14 اللي موجودين عندكم اقروهم عندنا تصنيف اللي هي صفحه 222 الخصائص الموجودين عندكم بالشرح مهمين جدا جدا تصنيف حاجات الشباب تعال انا بص معاكم على التصنيفات التصنيف في الاول للحاجة التصنيف الثاني التصنيف الثالث اوكي نقرر مع بعض اول تصنيفين مقررين ده ممكن بقى يكون السؤال فيه على هيئة كونفرهنشن او هيئة مقارنة يعني انا ممكن اجيب لك حاجات من التصنيف الثاني واقول لك ان هو بيعود للتصنيف الاول او بالعكس فهمتيني علشان كده انا قررت تصنيفين فبرضو ده مهم احفظهم كويس اول فهموهم يبقى في تصنيف الحاجات الشباب اول تصنيفين مهمين جدا اهمية اشباه حاجات الشباب عندكم ست عناصر عندك يعني مكتوب التصنيف الاول بعدين مكتوب التصنيف الثاني يا حبيبي انت عندك كم تصنيف اربع تصنيفات تقريبا انا عاوزة اول تصنيفين فهمتيني عندنا حاجات الشباب أول وبعدين مكتوب التصنيف الثاني تمام يا دكتورة وحضرتك اكتب معانا عشان ما تنسيش اللي انت محدده لنا لا يا حبيبي ما تقلقيش انت ليس احنا مسيطرين المهم عندك اللي في حاجات او في تصنيفات حاجات الشباب عندك التصنيف الثاني والتصنيف الاول والثاني من التصنيفات المهمه حاجات الشباب خلينا نقرر مع بعض اشوف انا هبص عليهم الاول وبعدين هقول لكم هنعمل ايه اهميه الشباب يا دكتور في الاول لسه ما قلتهاش ايه هو اهميه اشباح حاجات انا قلت ده كله مكرر الحاجه اللي انا مش هرجع لها اعرف ان هي مكرره لكن الحاجه اللي انا هلاقيها كتير عليكم فانا هخففها عليكم يعني تمام عندنا حاجات الشباب يا حبيبي مكررة ما انا لسه بقول الحاجة اللي انا مش هدقق عليها اعرفوا ان هي مكررة عليكم على طول يعني دايركت من غير اي كلام حاجات الشباب هناخد اول وجهة نظر عندكم يبقى حاجات الشباب اول وجهة نظر تمام كده الباقي كل اللي هي احتياجات صحية اجتماعية بالشرح بتاعهم اقروهم لكن مش محذوفين محدش يكتب لي كلمة محذوفة للحاجة اللي انا بقول عليها قراءة اول وجهة نظر والباقي للقراءة نيجي بقى لمشكلات الشباب نفس الوضع بالنسبة للمفهوم اقروا المفاهيم كويس تصنيفات مشكلات الشباب عندنا كم وجهة نظر وجهة النظر مكررين على فكرة مش محذوف منهم حاجة مشكلات الشباب كم مشكلة عندكم الناس ترد عليا كم مشكلة عندكم؟ ثلاثة يا دكتورة ثلاثة تمام مفيش أي مشكلة فيهم أنا شايفاهم كويسين ثلاثة أربعة أربعة ثواني خمسة مين اللي بتقول ثلاثة؟ صباح الخير ستة 13 عنصر يا دكتور 13 يا دكتورة دول 13 مشكلة كم مشكلة؟ 13 دكتورة 13 مشكلة هناخد أول 9 مشكلات فيهم يبقى مشكلات الشباب 13 مشكلة بالشرح بتاعهم يبقى مشكلات الشباب أول 9 مشكلات بالشرح والباقي من أول 10 لتحت للقراءة فقط طيب يا دكتور ممكن الأسماء بتاعتهم يعني مش لازم انا حاسه ان انا تعبت من كتر الكلام هم واضحين عندكم يا حبيبي لما اقول اول 9 يعني اول 9 هيقابلوكم مباشره هم المقررين من اول 10 لغايه الاخر اقريه بس مش محذوف اقريه بس بعدين يعني المشكلة الاجتماعية والمشكلة النفسية والمشكلة الاقتصادية والمشكلة البطالة الأربعة مش مقررين. لقيت المشكلة التعليمية، لقيت المشكلة التعليمية مقرر لغاية من واحد، لقيت المشكلة التعليمية مقرر. ماشي يا حبيبة، من واحد لتسعة في المشاكل، أول تسعة مشكلات مقررة عليكم، ومن أول عشرة لغاية آخر حاجة اللي هي 13 تقريبا للقراءة فقط. أنا كده حاسة أن أنا عملت لكم يعني إيه، لميت لكم هو كل حاجة ووضحت لكم كل حاجة علشان خاطر الناس. أيوة والله تشكر يا دكتورة جدا والله. ماشي الحبيبة، هو مقررة إيه؟ حاجات الشباب لها مقررة؟ ما احنا قلنا اول وجهة نظر بس هي مقررة. تاني هراجع معاكم الفصل التاني بسرعة، هراجع معاكم الفصل التاني بسرعة. الحاجات اللي مش هتكلم عنها مقررة دايركت كده من نفسكم فهموها، لكن الحاجات اللي انا هقول عليها هي الحاجات اللي انا محددة جواها حاجة. يعني مثلا لو انا ما قلتش حاجة عن الاهمية او الاهداف او غيره، فمعنى كده ان هم مقررين، لكن اللي انا هتكلم عنه بس دلوقتي هو اللي انا محددة فيه حاجات. تمام؟ قولي. معلش صفحة اللي هي الانماط اللي صفحة 219 220 دي مقررة ولا محذوفة؟ كله مقرر. الفصل التاني الحاجات اللي انا ما اتكلمتش عنها وسبتها في النص دي مقررة، الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي هي الحاجات المحددة جواها. تمام؟ يعني عندنا مثلا الخصائص، احنا قلنا اول 14 ال 14 كلهم الموجودين عندكم دول القراءة فقط، لكن عندنا 222 مهم جدا العناصر الموجودة بالشرح بتاعهم. تصنيف حاجات الشباب، انا عاوزة اول تصنيفين مقررين ومهمين. حاجات الشباب اول وجهة نظر عندك مقررة. مشكلات الشباب اول 9 مشكلات بالشرح بتاعهم، اول 9 مشكلات بالشرح بتاعهم. تمام؟ من اول 10 لغايه 13 مش مقررين. قولي دكتور، في مشكلات المشكلات اللي فيها وجهة نظر انا مش سامعة حاجة. قولي الحاجات اللي دكتورة حضرتك قلتي اول وجهة نظر، احنا خدنا الحاجات الشباب فيها 10 بس، 10 عناصر بالشرح. انا عاوز اول وجهة نظر عندك انت، عايز انا ممكن اقول لك خد العشر عناصر بالشرح بس انا شايفهم كتير عليك. لا لا لا، فانا انا بالنسبه لي خلي اول وجهة نظر عندكم حوالي 6 عناصر، مش عارفه ولا 4 تحت بعض كده 1 2 3 4، اللي هي اول وجهة نظر عندكم من غير شرح دي مقرره، لكن الباقي اقروا لو انت حابه تقري اقري، لكن انا مش بحذفاه بس للقراءه او للاطلاع. تمام؟ يبقى تاني علشان الناس ما تتوهش مني. غزة يا حضرتك ان الحاجة الكبرى والتقدير والحاجة للذات الحاجة التمكين دول المقررة الحاجات دي الموجودة عندكم بالشرح بتاعها انا مش عاوزاهم، حوالي 10 عندكم تقريبا، انا عاوزة اول وجهة نظر فقط. يبقى تاني سنتين عشان بس انا حاسة ان انا تعبت وطولنا على بعض قوي. نقول تاني الفصل الاول التعريفات اللي فيها ارقام بس هي المهمة عليكم، انا بتكلم عن الفصل الاول في رعاية الشباب، التعريفات بس هي المهمة عليكم لو فيها أرقام. ثانيا الخصائص أول وجهة نظر عندكم. ثالثا أهمية رعاية الشباب، أول 6 عناصر فقط هما المطلوبين منكم، وأي حاجة أنا متكلمتش عنها أو ما قلتش فيها عناصر أو ما قلتش فيها تحديد عناصر دايركت كده عرفوا إن هي إيه مقررة من غير أي كلام. الفصل الثاني نفس الكلام، أي عناصر أنا متكلمتش عنها مقررة، لكن الباقي اللي انا هقوله دلوقتي هي الحاجات المحدد فيها حاجات هتذكروها، زي الخصائص اول 14 خاصية للقراءة والاطلاع، 222 مهم جدا بالشرح، تصنيف حاجات الشباب كلهم للقراءة اول تصنيفين مهمين جدا، حاجات الشباب اول وجهة نظر مهم جدا، باقي الحاجات للقراءة والاطلاع، مشكلات الشباب اول 9 مشكلات عندكم مهمين جدا جدا، وباقي المشكلات للقراءة وللاطلاع. الفصل اللي محذوف بكامل عناصره في رعاية الشباب هو الفصل الرابع، الفصل المحذوف بكامل عناصره هو الفصل الأول في المجال التعليمي، واللي في النص الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها هي الحاجات المقررة عليكم. في أي حد عنده أي تساؤل تاني ولا كده خلاص؟ لا تمام شكرا يا دكتوره. شكرا شكرا شكرا. ربنا يكرمكم بكل الخير ان شاء الله. يا رب كل الدكاتره يا معانا كده والله يا حبيبتي، وانا معاكم في اي وقت واللي حابب يسال. شكرا الله بنتعب حضرتك كتير والله حبيبي. التوفيق ان شاء الله. تعبناك يا دكتوره. يا رب تعبناك يا دكتوره. معلش كده يا دكتوره. حضرتك فصل مكرر على في الحاجات المحدده جواها. وبالتوفيق، واسمع عنكم كل خير ان شاء الله. اللهم يلا نلتقي في الامتحانات بقى. ربنا ماشي يا حبيبتي. يا رب. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.